يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى فيما كتبه في كتابه جامع العلوم والحكم، قال رحمه الله تعالى: الحديث 19. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال: رواه الإمام الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث هو وصية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفيه ما يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام، حيث أردف وراءه غلاما هو عبد الله بن عباس، وعلمه صلى الله عليه وسلم هذه الحكمة من خلال هذه الوصية لما رأى في ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من نبوغ ومن محبة للخير ورغبة في العلم، ولهذا دعا له صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه الله التأويل، وبأن يفقهه في الدين، فكان من أشهر علماء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، حتى إن عمر رضي الله تعالى عنه كان يجلسه مع أشياخ قريش ينظرون في أمور المسلمين وفيما يطرأ لهم من أمور ويبينون فيها حكم الله. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما بلغ من العلم شاوى، حتى إن علي رضي الله تعالى عنه لما وقع الخوارج في بدعتهم وقالوا ما قالوا بتكفير الأئمة وذهبوا إلى كثير من مذاهب مبتدعة، بعث إليهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. يجادلهم ويناقشهم ويجلي لهم الحق ويكشف لهم عن الباطل حتى رجع نحو 3000 شخص عن تلك البدعة التي سرت فيهم سريان النار في الهشيم. وكان هذا بفضل الله جل وعلا وبتوفيقه. وكنا قد وقفنا في درس ماض عند الكلام على بعض ما يتعلق بهذا الحديث، كان الكلام حول قوله إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وعرفنا أن السؤال والاستعانة نوعان من أنواع العبادة لا يجوز صرفهما لغير الله، وأن سؤال الله تعالى مما طلبه منا جل وعلا وحثنا عليه، كما في قوله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والله سبحانه وتعالى يحب من يسأل من عباده ويلح في السؤال ويطلب، ولهذا فإن الرب جل وعلا ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا عند ثلث الليل الآخر، يقول ينادي ألا من سائل فأعطيه سؤلة، ألا من داع فأستجيب له، إلى أن يطلع الفجر. كل ذلك ترغيبا منه جل وعلا لعباده المؤمنين أن يكثروا من السؤال. حتى قال قائلهم لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين تسأل يغضب. ولذلك كان السؤال والدعاء من أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها لغير الله. وهكذا الاستعانة فإنها من خصائص العبادة لله جل وعلا، ولهذا قرنها الله تعالى مع العبادة في سورة مطلوب منا أن نكررها في اليوم مرات، وهي قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبادة والاستعانة مما اختص به الله جل وعلا، ولهذا علم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ابن عباس في هذه النصيحة وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام حول هذه المسألة. يقول الإمام ابن رجب والله سبحانه وتعالى يحب أن يسأل ويرغب إليه في الحوائج ويلحى في سؤاله ودعائه ويغضب على من لا يسأله ويستدعي من عباده سؤاله وهو قادر على إعطاء خلقه كلهم سؤالهم أو سؤلهم قادر على إعطاء عباده كلهم سؤلهم من غير أن ينقص من ملكه شيء. والمخلوق بخلاف ذلك كله فإنه يكره السؤال ولا يحبه، وربما مقت الرجل إذا سأله، ولأنه يخشى من أن ينفد ما عنده وهو حريص على أن يستكثر، ولذلك ياب السؤال. والمخلوق بخلاف ذلك كله يكره أن يسأل ويحب أن لا يسأل لعجزه وفقره وحاجته. ولهذا قال وهب بن منبه وهو من علماء التابعين من مسلمة أهل الكتاب من أهل اليمن، قال وهب بن منبه لرجل كان يأتي الملوك: ويحك، وهي عبارة يعني إنكار ونهر، ويحك تأتي من يغلق عنك بابه ويظهر لك فقره ويواري عنك غناه وتدع من يفتح لك بابه بنصف الليل ونصف النهار؟ يعني وكان الأولى أن تتوجه بالدعاء والسؤال إلى الله جل وعلا بدلا من أن تسأل مخلوقا. وتدع من يفتح لك بابه بنصف الليل ونصف النهار ويظهر لك غناه ويقول: ادعني استجب لك. وقال طاووس وهو مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما واحد علماء التابعين، قال طاووس لعطاء: إياك أن تطلب حوائجك إلى من أغلق دونك بابه ويجعل دونه ويجعل دونها حجابة، وعليك بمن بابه مفتوح إلى يوم القيامة أمرك أن تسأله ووعدك أن يجيبك. هكذا ينبغي للإنسان أن ينظر ويعتقد في هذا الأمر هذا الأسلوب وهذا المنهج. هذا ما يتعلق بالسؤال. قال: وأما الاستعانة، يعني التي ورد ذكرها في الحديث: وإذا استعنت فاستعن بالله. وأما الاستعانة بالله عز وجل دون غيره من الخلق، فلأن العبد عاجز عن الاستقلال بجلب مصالحه ودفع مضاره، ولا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله عز وجل. ولهذا عليه أن يتوجه إلى الله مستعينا به بدلا من أن يتوجه لغيره، فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله فهو المخذول، نسأل الله العافية من الخذلان. وهذا تحقيق معنى قوله تعالى، وهذا تحقيق معنى قولي لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن المعنى لا تحول للعبد من حال إلى حال، ولا قوة له على ذلك إلا بالله. وهذه كلمة عظيمة، وهي كنز من كنوز الجنة. فالعبد محتاج للاستعانة بالله في فعل المأمورات وترك المحظورات، والصبر على المقدورات كلها في الدنيا وعند الموت وبعده من أهوال البرزخ ويوم القيامة. ولذلك هو محتاج إلى عون الله جل وعلا، ولا يقدر على الإعانة على ذلك إلا الله عز وجل. لأن العباد وإن افترض أنهم يكون منهم العون، لكنه في أمور محدودة، في مسائل لا تتجاوز الأمور العادية. أما ما يصاب به العبد من بلايا، وما يصاب بها به من يصاب بها من إحن، وما يتعلق بإعانته على فعل الخير الذي يحقق له في الدنيا الخير ويكسبه في الآخرة الثواب، لا يقدر على ذلك إلا الله. ولهذا عليه أن يستمسك بالله جل وعلا، وألا يستعين بغير الله. فمن حقق الاستعانة عليه، يعني على الله وبالله في ذلك كله، أعانه، يعني أعانه الله. قال وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. ففيه حث للاستعانة بالله جل وعلا. ومن ترك الاستعانة بالله واستعان بغيره، وكله الله إلى من استعان به. ومعنى وكله يعني ترك، لأن الله غني عن الشركاء، كما جاء في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. قال: ومن ترك الاستعانة بالله واستعان بغيره وكله الله إلى من استعان به فصار مخذولا. قال: كتب الحسن يعني البصري إلى عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين قائلا له: لا تستعن بغير الله، فيكلك الله إليه، يعني يتركك الله وشانك. ومن كلام بعض السلف: يا ربي عجبت لمن يعرفك كيف يرجو غيرك، عجبت لمن يعرفك كيف يستعين بغيرك. لأن هذا فيه ضرب من التناقض وضرب من التضاد، لأن من عرف الله تعالى حق المعرفة وعلم أنه سبحانه وتعالى هو الإله المستحق للعبادة، وعلم أنه لا منجا ولا ملجا منه إلا إليه، لا ينبغي له أن يستعين بغيره. أما قوله صلى الله عليه وسلم، يعني في الحديث، جف القلم بما هو كائن، وفي رواية رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذا جاء جزءا من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له إنه لا ينبغي لك أن تركن لغير الله، ولتعلم أن الأمور كلها قد قضاها الله وقدرها وكتبها من الزمن الأول، وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لما قال الله تعالى، لما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذلك لابن عباس، أراد أن يبين له أن ما يجري على الإنسان هو أمر مقدر قضاه الله وقدره، قدره أزلا وقدره كونا، فلا بد من وقوعه، ولا يمكن لإنسان أن يرد ما قدر الله وقضى. لهذا قال له: لكي تكن مطمئنا فيما يجري عليك من الأقدار، إن كانت خيرا فلتحمد الله، وإن كانت غيرا فلتستغفر الله ولتتوب إلى الله ولتتوجه إلى الله، لأن ما أصابك من حسنة فمن نفسك، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قال: هذه المقالة، وهي قوله جف القلم ورفعت الأقلام وجفت الصحف، قال هو كناية عن تقدم كتابة المقادير كلها والفراغ منها من أمد بعيد، فإن الكتاب إذا فرغ من كتابته ورفعت الأقلام عنه وطال عهده فقد رفعت عنه الأقلام وجفت الأقلام التي كتبها من مدادها، وجفت الصحيفة التي كتب فيها بالمداد المكتوب به فيها. قال: وهذا من أحسن الكنايات وأبلغها. وقد دل الكتاب والسنن الصحيحة الكثيرة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أن مثل هذا المعنى، أو على مثل هذا المعنى. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ومعنى قوله من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن نخلقها قدرها الله وكتبها، فهي مكتوبة في كتابه، في اللوح المحفوظ مكتوبة. كتبها الله تعالى قبل أن يخلق فعلها، ولما حان وقتها خ خلق فعلها جل وعلا. قال وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال قال إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال وفيه يعني في صحيح مسلم أيضا من حديث جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال يا رسول الله فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل يعني من أعمال العباد التي لم تكن قد سجلت ولم تكن معروفة؟ فقال لا بل فيما جفت به الأقلام، يعني إن الناس كل ما تأتي به وتذر إنما هو من ما جرت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل ما دام يعني قد كتبت المقادير ليش نعمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، لأن الله تعالى قد علم أزلا أن العباد سيختارون من الأفعال الأمر المعين والشيء المعين، سيختارون ذلك، ولهذا خلقه لهم على الهيئة التي يختارون، وكتب في الأزل أنهم سيختارون، ولذلك ما يختارونه يكون هو المكتوب عليهم وفق القضاء والقدر. قال وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن أول ما خلق الله يعني من المخلوقات القلم، ثم قال اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، ولذلك كل شيء يفعله الناس إنما يفعلونه وفق الإيه؟ وفق القدر. قال والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا يطول ذكرها، لكن منها قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا يطول ذكرها، وسرد أو وكان قد سرد من قبل بعض هذه الأحاديث التي تبين أن الله تعالى قدر الأشياء قبل وقوعها بخمسين ألف سنة، كما مر فينا في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. قوله صلى الله عليه وسلم فلو أن الخلق جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله، لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك، لم يقدروا عليه، لأن قضاء الله ومشيئته مبرمة كائنة واقعة لا محالة. ولأن العباد مهما أعطوا من السلطة والقوة فهم غير قادرين على أن يغيروا قدر الله ومشيئته. يقول الإمام ابن رجب لما ذكر هذه الرواية، لأن هذه من الإضافة التي أشار إليها، قال وفي غير الترمذي، بين هنا من روى هذا الحديث هذه الرواية، قال هذه رواية الإمام أحمد، يعني أوردها في مسنده، ورواية الترمذي بهذا المعنى أيضا. والمراد أن ما يصيب العبد في دنياه مما يضره أو ينفعه فكله مقدر عليه، ولا يصيب العبد إلا ما كتب له من ذلك في الكتاب السابق، يعني اللوح المحفوظ. ولو اجتهد على ذلك الخلق كلهم جميعا، أي لما غيروا مما قدره الله تعالى. منذ الأزل وكتبه في اللوح المحفوظ يوم أن خلق القلم. وقد دل القرآن على مثل هذا كما في قوله عز وجل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أي لا يقع ولا ينالنا من قدر الله إلا ما قد كتب وسجل. فهذه الآية دليل على أن الأعمال والأقدار مكتوبة مسجلة عند الله تعالى. وقوله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك من قبل أن نبرأها نعم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ومعنى من قبل أن نبرأها يعني أن نخلقها، لأن تقدير الأشياء كان قبل الخلق، والخلق إنما يكون عند وقوع الأمر الذي يخلق الله به. فإن كان الخلق يجري على سنة الله الكونية فيجري في هذه السنة، كالمولود الطفل يلد بعد أن يمر بمراحل، يكون نطفة ثم يكون علقة ثم يكون مضغة ثم تحمله أمه في جوفها وفي بطنها 9 أشهر، وبعد ذلك يلد. ومن المخلوقات ما يجري خلقه بالكاف والنون، إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون. فما يجري إيجاده وخلقه من خلال السنن الكونية التي قدرها الله وجعلها منهجا يسير الخلق عليه، فتجري في سنتها الكونية، لكن الله قد قدر خلقها قبل ذلك. وأما ما سنته أن يقول الله له كن فيكون، فإنه يجري فيه ذلك، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى في قصة الإنسان أن الله خلق آدم من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه، يعني آدم. وأما أبناء آدم فإنه جعل نسله من ماء مهين. أما عيسى عليه السلام فإن الله خلقه على غير السنة التي خلق بها أولاد آدم، ولهذا قال جل وعلا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له إيه كن فيكون. ولذلك وقال سبحانه وتعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ومعنى لبرز الذين كتب عليهم يعني الذين قدر الله عليهم القتل منذ أن أجرى القلم، فإنهم يخرجون لينالوا هذا القدر. قال وخرج الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، يعني حتى إذا أراد كمال الإيمان فإن إيمانه لا يكمل إلا إذا آمن بالقدر. قال وخرج أبو داود وابن ماجه من حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم معنى ذلك أيضا، يعني بمثل ما جاء في رواية أبي الدرداء إن الإنسان لا يبلغ كمال الإيمان حتى يؤمن بالقضاء والقدر ويؤمن بالقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى. قال واعلم أن مدار جميع هذه الوصية على هذا الأصل، يعني وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس لما قال له يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، كل هذا الذي قاله بمثابة المقدمة لهذه النتيجة التي هي الإيمان بالقضاء والقدر. اعلم أن مدار جميع هذه الوصية على هذا الأصل وهو الإيمان بالقضاء والقدر، وما ذكر قبله وبعده فهو متفرع عليه وراجع إليه. فإن العبد إذا علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له من خير وشر ونفع وضر، وأن اجتهاد الخلق كلهم على خلاف المقدور غير مفيد البتة، لأنه لا بد أن يقع ما يريد،

كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وما ذاك إلا للمؤمن. يقول: وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فسأله أن يوصيه وصية جامعة موجزة، فقال: لا تتهم الله في قضائه، يعني كل ما قضى الله عليك اعلم أنه خير. وهذا يؤيده ما جاء في الأثر: لو يعلم العبد ما في الغيب لرضي بالواقع، يعني بما اختار الله تعالى له. قال أبو الدرداء: إن الله إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به، يعني أن يرضى العبد به. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا. فالعبد إذا ما أصيب أو ابتلي بشيء فليرضى، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط، فالراضي لا يتمنى غير ما هو عليه من شدة ورخاء. كذا روي عن عمر وابن مسعود وغيرهما، يعني آثارا عنهما. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أصبحت وما لي سرور إلا في مواضع القضاء والقدر، فإن نزل بي ما هو خير عمدت الله، وإن نزل به ما لا يحبه يصبر على قضاء الله. فمن وصل إلى هذه الدرجة كان عيشه كله في نعيم وسرور. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال بعض السلف: الحياة الطيبة هي الرضا والقناعة. وقال عبد الواحد بن زيد: الرضا باب الله الأعظم، وجنة الدنيا، ومستراح العابدين. وأهل الرضا تارة يلاحظون حكمة المبتلي وخيرته لعبده في البلاء، ولذلك يصبرون، وأنه غير متهم في قضائه، وإنما يريد للعبد الخير. وتارة يلاحظون ثواب الرضا بالقضاء فينسيهم ألم المقضي به، وتارة يلاحظون عظمة المبتلي وجلاله وكماله فيستغرقون في مشاهدة ذلك حتى لا يشعرون بالألم. وهذا يصل إليه خواص أهل المعرفة والمحبة، حتى ربما تلذذوا بما أصابهم لملاحظتهم صدوره عن حبيبهم. يعني هذا الكلام يقوله لنا الإمام أبو الفرج ابن رجب الحنبلي، وهو لا شك مما يجري في خواطر أهل السلوك أهل الزهد الذين ينظرون إلى كثير من الأمور نظرات فيها شيء من العمق، فتتجلى لهم بعض المعاني، وهذا منها، يعني يقول إن البلايا التي تصيب الناس بعضهم يحس بأنها من عند الله فيصبر، وبعضهم يتوقع أنها يعني زيادة في البلاء، ولذلك هو يتطلع إلى الثواب، وبعضهم يكون نظره في هذا يعني نظر أعمق، حيث يرى أنها تصدر من عند الله، وما دامت تصدر من عند الله فينبغي للإنسان أن يتقبل كل ما يصدر من عند الله، لأن الله جل وعلا يحب أهل الإيمان ويحب أهل اليقين، ولذلك يعدون هذا نوع من موجبات المحبة، وهذا كله يعني في نظر أهل التصوف، ضرب من ضروب النظر عند أهل التصوف. قال: وهذا يصل إليه خواص أهل المعرفة والمحبة، حتى ربما تتلذذوا بما أصابهم لملاحظتهم صدوره عن حبيبهم، كما قال بعضهم: أوجدهم في عذابه عذوبة. ولا شك إن هذا يعني من القول الذي قد يعني لا تفهمه العقول العادية. وسئل بعض التابعين عن حاله في مرضه فقال: أحبه إلي، يعني إذا كان هذا البلاء من الله من أجل محبته فإنه بالنسبة لي محبوب. وهو أيضا يعني كما قلت مما يستشعره بعضهم، وإن كان فيه شيء من التكلف. قال: وسئل بعض التابعين عن حاله في مرضه فقال: أحبه إلي. وسئل السري: هل يجد المحب ألم البلاء؟ فقال: لا، يعني أن المحبة تغلب حاله حتى لا يحس لذلك ألما. وقال بعضهم: عذابه فيك عذب، وبعده فيك قرب، وأنت عندي كروحي، بل أنت منها يعني من روحي أحب. وهذا كله يعني من شطحات أهل التصوف: حسبي من الحب أني لما تحب أحب. هذه يعني هي الدرجة الأولى من درجات اللي هي الرضا والتسليم بالقضاء والقدر. قال: والدرجة الثانية أن يصبر على البلاء، وهذه لمن لم يستطع الرضا بالقضاء، فالرضا فضل مندوب إليه مستحب، يعني زيادة على الواجب، والصبر واجب على المؤمن حتم، وفي الصبر خير كثير، فإن الله أمره به ووعد عليه جزيل الأجر،